بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ولقد خلقنا آدم من طين يابس إذ نقر عليه سمع له صوت، وهذا الطين اليابس من طين أسود متغير لونه وريحه من طول مكثه، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وخلقنا أبا الجن وهو إبليس من قبل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان لها. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. واذكر يا محمد حين قال ربك للملائكة إني خالق إنسانا من طين يابس، وهذا الطين اليابس من طين أسود متغير اللون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح فخروا له ساجدين، سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم ربهم، لم يمتنع منهم أحد، لكن إبليس امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال الله لإبليس: ما لك ألا تسجد مع الملائكة؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال إبليس مظهرا كبره وحسده: لا يليق بي أن أسجد لإنسان أوجدته من طين يابس كان طينا أسودا متغيرا. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال الله تعالى له: فاخرج من الجنة فإنك مطرود من كل خير، وإن عليك اللعنة والبعد من رحمتي إلى يوم يبعث الناس للحساب والجزاء. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس: ربي أخرني في الدنيا إلى يوم الذي تبعث فيه عبادك، وهو يوم القيامة. تبعث فيه عبادك إلى وهو يوم القيامة. قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. قال الله له: فإنك ممن أخرت هلاكه إلى يوم القيامة، فإنك ممن أخرت هلاكهم إلى اليوم الذي يموت فيه كل الخلق بعد النفخة الأولى، لا إلى يوم البعث. وإنما أجيب إذا إلى ذلك استدراجا له وإمهالا وفتنة للثقلين، إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم. قال إبليس: ربي بسبب ما أغويتني وأضللتني لأحسنن لذري. قال إبليس ربي بسبب ما أغويتني وأضللتني لأحسنن لذرية آدم معاصيك في الأرض، ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدى، إلا عبادك الذين هديتهم فأخلصوا لك العبادة وحدك دون سائر خلقك. قال: هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال الله: هذا طريق مستقيم معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي الذين أخلصوا لي لا أجعل لك سلطانا على قلوبهم تضلهم به عن الصراط المستقيم، لكن سلطانك على من اتبعك من الضالين المشركين الذين رضوا بولايتك وطاعتك بدلا من طاعتي. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن النار الشديدة لموعد إبليس وأتباعه أجمعين، لها سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر. لكل باب من أتباع إبليس قسم ونصيب بحسب أعمالهم. حسنت. الله تعالى يذكرنا بقصة خلق أبينا آدم عليه السلام في آيات كثيرة، وقد أخبر أنه خلقه من تراب ومن طين ومن صلصال، ولا منافاة بين ذلك، فالطين معجون ومخلوط بماء وهو من تراب، وبعد خلقه ترك حتى يبس، والطين إذا يبس ولا سيما إذا كان قد يعني خمر حتى اسود وطال مكثه فإنه يتصلب، وإذا تصلب يصير فخارا، إذا دققته بشيء صار له صلصلة، ولهذا قال الله ولقد خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الفخار معروف من صلصال كالفخار، وقال في الآية الأخرى خلق في آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وقال في الآية الثالثة خلقكم من طين، وكلها يعني لا منافاة بينها، فالطين أصله تراب، والطين بعد ما ييبس يصير صلصالا كالفخار، فيصح أن نقول إن الله خلق آدم من تراب ومن طين أو من صلصال، كل هذا صحيح كما جاء في القرآن. ثم يخبرنا عن قصة أمره تعالى للملائكة بالسجود له، وفي هذا كرامة لأبينا آدم وفضيلة لم تكن لغيره. يقص علينا هذه القصة للدلالة وبيان شرف آدم، وكذلك ما جرى من إبليس فأبعده الله لما عصاه، وفي هذا تحذير لنا من المعصية ومن طاعة الشيطان، وهي قصة جاءت مفصلة في سور من هذه السورة، وفي سورة البقرة وفي سورة صاد، وجاءت موجزة في سورة الكهف وفي سورة طه، فقصة آدم وإبليس فيها فوائد وفيها عبر. نعم نعم محمد.